إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع الآية. الآية الرابعة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر للحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن كفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هاتان الآيتان فيهما أحكام كثيرة ومهمة تحتاج منا إلى تدقيق، وأرجو الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن يبسط فيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، باتفاق الأصوليين أن صيغة كتب تدل على الوجوب، وصيغة كتب بالفعل المبني للمجهول يقع التركيز على الشيء المكتوب. كتب عليكم القصاص، القصاص أن يفعل بالقاتل، أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول، وهو مأخوذ من كلام العرب: اقتص فلان الأثر، اقتص فلان الأثر، ومعناه أنه فعل مثل الفعل الذي وجده أمامه فسار عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية. يسأل سائل: إذا جاز العفو فكيف يكون القصاص واجبا؟ إذا جاز العفو كما في آخر الآية، وللعفو أحكام مذكورة في عدة نصوص ومنها هذه الآية، فإذا جاز العفو فكيف يكون القصاص واجبا؟ وهذا يفيدنا في أمر مهم اختلف فيه الفقهاء قديما في تفسير هذه الآيات وفي استنباط بعض الأحكام. أبو حنيفة رحمه الله، مدرسة أهل الكوفة بالجملة، قالوا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وانتهى المعنى إلى هنا، القصاص في القتلى. وقالوا: كتبنا عليهم أن النفس بالنفس، وبالتالي الحر يقتل بالعبد، بل قالوا: المؤمن يقتل بالكافر. قالوا: أما قوله الحر بالحر والعبد بالعبد فهذا تشنيع على بعض قبائل العرب من أهل الجاهلية، كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان إن قتل منهم عبد وكانت القبيلة ذات عدد وذات قوة ومكانة ظلموا واعتدوا وقتلوا وانتقوا أحسن من في القبيلة الأخرى، فالله عز وجل نعى عليهم فقال لهم: ينبغي أن تكون القصاص مثلا بمثل، وينبغي ألا تطغوا وألا تعتدوا. هذا كلام علماء الحنفية في توجيه الآية، فذكروا أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ليس لها صلة بالقصص من حيث الأحكام، وإنما من حيث الواقع ينبغي أن يكون هنالك عدل. جواب السؤال أن القصاص واجب مع جواز العفو، أن القصاص واجب والواجب فيه إن وقع المماثلة وعدم الاعتداء، ومنه يعلم صحة مذهب الجمهور، وهو أن تتمة الآية لها صلة وثيقة بالأحكام، فالأصل في الحر ألا يقتل إلا بالحر، والحر بالحر منطوقه يفيد أن الرجل يقتل بالمرأة، والرجل يقتل بالرجل، والمرأة تقتل بالرجل، والمرأة تقتل بالمرأة. ولكن قول ربي جل في علاه فيما بعد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى جعل الأنثى تقتل بالأنثى ويبقى والعبد يقتل بالعبد، ويفهم منه أن الحر لا يقتل بالعبد وأن الرجل لا يقتل بالمرأة، ولكن تبقى صورتان، وهاتان الصورتان قتل الكافر بالمؤمن، تأمل معي، العبد بالعبد، قتل السيد، لو أن عبدا قتل سيدا، العبد يقتل بالعبد، العبد لو قتل سيدا لا يقتل، مفهوم الآية، لكن لو أن السيد قتل عبد، لو أن العبد قتل سيدا، لو أن العبد قتل سيدا يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. ومنها هنا دخل شيء في علم أصول الفقه، مبحث من المباحث الغامضة التي لها أمثلة قليلة، تخصيص النص بالإجماع، تخصيص النص بالإجماع، فقالوا قتل العبد عدم قتل السيد، إن قتل عبدا فهذا خرج بالإجماع، والأمر في الحقيقة ليس كذلك، والمبحث الأصولي المعروف عند علماء الأصول أن الإجماع لا يمكن أن يقع إلا مع وجود نص، ولكن لا يلزم في حجية الإجماع بعد وقوعه معرفة النص إلا من قبل العلماء، إلا من قبل العلماء. فتزاحم الدلالات، المنطوق والمفهوم في الآيات يجعلنا نفزع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فقه السلف وفهمهم. فالآيات الكثيرة في القرآن بما في هذه الآية، وسيأتينا في أكثر من وضع من هذه الآية، أن الدلالات اللغوية المحضة أو الدلالات المنطوق والمفهوم متزاحمة في المحل الواحد، وهذا يجعلنا نحتاج دائما إلى النصوص. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول النفس بالنفس كيفما كان الأمر، لماذا؟ لأنه لم يثبت في الباب شيء متواتر من الأحاديث، ولأن الحديث الصحيح الآحاد عنده لا يقوى على تخصيص العام، ولذا عند أبي حنيفة لو أن مسلما قتل كافرا فيقتل به، المسلم يقتل بالكافر، مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، فالمؤمن لا يقتل بكافر، ونص صحيح صريح واضح في عدم القتل. أبو حنيفة رحمه الله كما تعلمون لا يرى جواز تخصيص عام القرآن بخاص السنة الأحادية، طبعا عندهم الأحادية بمعنى المستفيض والمشهور فضلا عن الأحاد غريب، كل هذا عندهم لا يخصص إلا لا يخصص إلا بالسنة المتواترة فقط، غير السنة المتواترة لا تقبل التخصيص. فالأدلة النقلية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العبد لا يقتل، على أن السيد لا يقتل العبد، وأن العبد يقتل بالسيد في حوادث كثيرة مذكورة في المطولات من كتب أهل السنة، وأن المؤمن لا يقتل بالكافر، وأن الكافر يقتل بالمؤمن، وأن الرجل لا يقتل بالأنثى، وأن الأنثى تقتل بالرجل. فالآيات منطوقها معمول به، ومنطوقها دلت عليه السنة، والآيات التي فيها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لها صلة وتتمة وثيقة بما قبلها، وليست منفصلة عنها، ولم تأتي للنعي على العرب في جاهليتهم ببغيهم وظلمهم وطاعتهم للشيطان، ليس الأمر كذلك. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اتباع وأداء مصادر، وجاءت هذه المصادر لتدلل أيضا على الوجوب، ولكن قبل أن نوجه الوجوب لابد أن نفهم هذا الجزء من الآية. هذا فيه عفو، وقلنا هذا العفو لا ينافي وجوب القصاص، فوجوب القصاص إن أراد صاحب الدم إن أراد أن يعفو فله أن يعفو، وله أن يعفو، وله أن يقبل الدية، وله القصاص. فإذا أراد القصاص فالواجب عليه ألا يقتل، إن قتل له عبد ألا يقتل حرا به، وهكذا. فالواجب عليه المساواة والمماثلة وعدم الاعتداء. طيب، نمسك نأخذ الآيات، يعني مأخذا نأخذ هذا المقطع من الآية مأخذ حسن، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قبلها فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي، الأمر المهم في فهم هذه الآية معنى عفى. ما معنى عفى بالآية؟ لو أردنا أن نستقرأ معنى عفى في القرآن وفي الشواهد العربية لوجدنا أن الأمر يطول والكلام كثير، ولكني أختصر وأوجز وأنتقي فيما يلزم المقام، فيما يلزم هذه الآية. العفو في توجيه كلام الفقهاء على اختلاف مشاربهم يدور حول أمرين في هذه الآية: إما الإسقاط، أن يسقط مقابل القصاص، أن يسقط القاتل الإسقاط، فالعفو أن فلان عفى عن فلان أي أسقط حقه. وإما العفو هنا بمعنى العطاء، قالوا اعفوا عنا، وقالوا قالوا فرق بين عفى عن وعفى إلى. هنا قال فمن عفي إيش له، ولم يقل فمن عفى عن. عفى عن أسقط، وعفو عنا أسقط ذنوبنا وأسقط التبعات عنا. وأما عفى لي فهذا المراد به البذل والعطاء، المراد به البذل والعطاء، ومنه الحديث عفوت لكم عن صدقة الخير، وبذل له شيء، والمعنى فمن عفى له أي بذل له شيء من الدية. فمن بذل له شيء من الدية فالواجب عليه أن يقبل، والواجب عليه أن يتبع وأن يطالب بحقه بالمعروف من غير إرهاق للقاتل. وعليه فيكون المعنى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فإما أن تكون فمن المراد بها القاتل من عفي له، القاتل عفي له أي أسقط القصاص عنه، فمن عفي له من أخيه شيء، وتكون هنا أخي وتكون هنا أخوه، معناها إيش؟ المقتول، القاتل والمقتول. إذا العفو كان الإسقاط القاتل والمقتول، فمن القاتل عفي له من أخيه شيء المقتول. وهذا يفيد أن القتل ليس كفرا، فمع إثبات القتل قال الله تعالى أخيه، قال من أخيه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. النبي قال أخيه، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول باء بالكفر وقال أخوه، وفي هذا إشارة إلى أن الكفر قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، إلى أن الكفر ليس كله كفرا مخرجا من الملة، يكون على هذا التوجيه. هذا نص صريح صحيح في أن ليس كل كفر، ليس كل كفر مخرجا من الملة. طيب، فمن عفي له شيء من فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من عفي له عن أخيه فالواجب عليك أن تتبع يا صاحب الدم يا ولي الدم، تبع حقك بالمعروف، لا تضايق، لا ترهق، لا تحمله ما لا يحتمل، طالب برحمة بشفقة. وأنت يا من كنت قد تقتل فقبل العفو عنك فأسقط أولياء الدم الحق عنك، أنت المطلوب منك أن تؤدي بالمعروف. وهنا مسألة: هل لمن عفي عنه أن يقول أنا بالخيار لا أريد العفو واقتلوني؟ لو أن رجلا أحمق قتل فأولياء الدم سامحوا، قال لا أنا ما أريد المسامحة، أنا أريد القتل، اقتلوني ما أستطيع، اقتلوني، هل هذا حق؟ هل هذا يجوز له شرعا؟ على المصادر المذكورة في الآية، في اتباع بالمعروف، والواجب عليك أن تؤدي بإحسان أيضا، الواجب قال الله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا تخفيف ينبغي أن تقبلوه. ولذا جماهير العلم يرون أن القاتل من عفي عنه فلا يجوز له أن يرد العفو، والواجب عليه أن يبذل ما يستطيع لتحرير رقبته، لتحرير نفسه، ولأن يفدي نفسه بدفع الدية. قال فمن عفي له من أخيه، طب لو كان العفية بمعنى البذل فيكون المراد من أولياء الدم، فمن عفي له أي بذل لهم من أخيه شيء من القاتل، أولياء الدم إن بذل لهم من أخيه شيء فالواجب أن يطالبوا بإحسان، والواجب أيضا على القاتل، الواجب عليه أولئك مطلوب منهم الاتباع بالمعروف، والقاتل مطلوب منه أن يؤدي بإحسان. فكيفما وجهنا الآيتين فنرى أن بعض الأحكام مشتركة بينهما، وذكر شيء ها هنا والمراد به الدية، التنكير في شيء يفيد التقليل، التنكير له معاني في العربية في البلاغة، ومن معانيه في هذا السياق التقليل. فمن عفي له من أخيه شيء فالدية نكرت للتقليل، ولذا يجوز المصالحة على الدية كما هو حال الناس اليوم. اليوم الناس القاتل لا يدفع دية، وإنما اليوم القاتل وأولياء والقاتل وعشيرته اليوم على ماذا يتفقون مع أولياء الدم؟ على المصالحة، على مبلغ، ويكون هذا المبلغ دون الدية، فتقليل الدية أمر حسن إذا حصل قبول والموافقة على دون الدية فهذا أمر حسن. وهنا مسائل طويلة وكثيرة والخوض فيها فيه يعني تطويل، هل يلزم قبول العفو من قبل جميع أولياء الدم، أم لو أن رجلا واحدا قبل فيسقط القصاص؟ فالراجح عند أهل العلم لو أن رجلا واحدا من بين أولياء الدم قال أنا أعفو، فحينئذ يسقط القصاص عن القاتل. لو واحد، لو أن واحدا من أولياء الدم أسقط حقه، فحينئذ لو أن الآخرين تعنتوا وطالبوا بالقتل فلا يلتفت لهذا الطلب إلا عند ابن حزم، فيشترط ابن حزم رحمه، يشترط ابن حزم اتفاق جميع أولياء الدم وعكسه، فقال لو أن رجلا واحدا طالب بالقصاص فالقصاص يقوم. والمسألة قائمة على خلاف في الآثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، وجماهير فقهاء السلف يرون أن القصاص يسقط بواحد لتحقيق التخفيف، لتحقيق التخفيف والرحمة من الله جل في علاه، ولذا قال الله عز وجل معللا قال ذلك، ذلك تخفيف، ذلك علامة تعود، ما المراد بذلك؟ ذلك العفو، ذلك التخفيف، ذلك العفو تخفيف من ربكم. فذلك يعني متى حصلت بوادره أو فتحت أسبابه فالواجب علينا أن نلجا فيه، ولذا ليس للقاتل أن يتعنى تقول اقتلوني، وإذا واحد قال أنا أسقط فحينئذ نحن الآن نلغي القصاص ونقول الواجب على القاتل، الواجب عليه أن يبذل الدية. ويجوز العفو بلا دية من باب أولى، لو اتفقوا على العفو بلا دية من باب أولى. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أحكام شرعنا ولا سيما بالمقارنة مع من قبلنا من الشرائع وجدناها وسطا، فشرعنا وسط في تشريعاته، والإمام الشاطبي تحقيقات وتحليقات وإيجادات وإفادات مهمات جدا في هذا الباب، فالشريعة في أحكامها بالجملة قائمة على الوسطية. فمثلا في المقام الذي نحن فيه شريعتنا وسط بين اليهود والنصارى، اليهود قال الله عنهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس، فكان عند اليهود فقط القصاص لا يوجد عفو، عند النصارى عفو ولا يوجد القصاص، عند النصارى لا يوجد قصاص يوجد كله عفو، في شرعنا قصاص وعفو، والأمر عائد إلى من؟ إلى أولياء الدم، مع ترجيح الشرع للعفو، فرغب شرع أولياء الدم بأن يعفوا ووضع لهم بديلا بأن يقبلوا الدية. والله جل في علاه في الآيات لما ذكر العفو قال عنه سبحانه وتعالى تخفيف من ربكم من خالقكم من مربيكم من مدبر أمركم، ما قال من الله، قال من ربكم، تربية من الله عز وجل لأولياء الدم أن يكظموا غيظهم. قال ذلك أي العفو تخفيف من ربكم ورحمة، يمكن أن يقال العفو، يمكن أن يقال ذلك أيضا تعود على الدية، يقال العفو ويقال الدية، ذلكم يعني وضع البدل من القصاص الدية أو العفو. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب ما معنى فمن اعتدى بعد ذلك؟ أي من قتل بعد أن أسقط حقه في القصاص فعفى، أو من قتل بعد أن أخذ الدية، فهذا هو الاعتداء، هو يقبل قال أنا قبلت العفو عفو، أو قال أنا أقبل الدية وأخذ الدية ثم عن جهيته جعلته ينتقم كحال العرب في جاهليتها جعلته ينتقم ويقتل. فالله عز وجل يقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم في الدنيا بالقتل، تعامل معاملة القاتل، وله عذاب أليم في الآخرة بأن الله جل في علاه تهدده وتوعده. ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص وأحكام القتل كما قلت أحكام متشعبة وكثيرة، وأنواع القتل كثيرة، منهم من قال قتل عمد وخطأ، ومنهم من قال قتل عمد وخطأ وشبه عمد، ومنهم من قال قتل عمد وخطأ وشبه عمد وقتل بالتسبب، وكيف يحدد القتل، والأمر عبارة عن نية خالصة، والنية لا يعرف لا يعلمها إلا الله. فنظروا إلى أدوات القتل فقالوا الذي يقتل بثقله وحده فهذا قتل عمد، والذي يقتل بأداة ليست بقاتلة في العادة ووضعها في مقتل في الإنسان فهذا عمد أو شبه عمد، وشبه العمد فيه دية العمد، لكن المئة من الإبل تدفع مرة واحدة وشبه العمد تدفع منجمة، والخطأ الدية لا يكون فيها حوامل، والعمد يكون فيها 40 حوامل على رأي بعض العلم، والعمد يكون من مال القاتل، وشبه العمد أو الخطأ تكون الدية من العصبة، من عصبة القاتل. ولما اتسعت رقعة الإسلام جعل عمر الدية في الدواوين، دون الدواوين وجعل عمر رضي الله تعالى عنه الدية فيها. من مباحث القتل لو أن الوالد قتل ولده هل يقتل به؟ لو الرجل قتل ابنه قال أنت ومالك لأبيك، قال في شبهة ملك، كما لو سرق الوالد من ولده فلا تقطع يده. والحديث الحسن على الراجح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده. ومن كلمات ابن العربي المالكي في أحكام القرآن يقول سمعت شيخنا فخر الدين أبا بكر الشاشي يقول في النظر لا يقتل الأب بابنه، يعني في المعقول، وهذا المعقول يؤيده المنقول، قال في النظر لا يقتل الأب بابنه لأن الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ طبعا يمكن يكون الولد سبب عدم أبيه، طبعا ممكن في الأحكام ممكن، يعني كان ليس على إطلاق، يعني من زنى بابنته ماذا يفعل به؟ يقتل من أتحت محارمه فاقتلوه في الحديث. ومن المباحث التي تذكر قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد، لو أن جماعة تواطؤوا فقتلوا رجلا واحدا هل نقتلهم به؟ حصلت الحادثة في اليمن في عهد عمر، فكتب والي اليمن لعمر، فكتب عمر إليه والله لو أن أهل صنعاء جميعا تمالوا على قتل مؤمن واحد لقتلتهم به، لو أهل صنعاء جميعا تمالوا اجتمعوا وكانوا شاركوا في القتل مؤمن واحد لقتلتهم به جميعا. لكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه آية وقف عندها علماء البلاغة وقفات وقارنوها بكلام العرب المشهور القتل أوفى بالقتل، وهذا الحكم الذي شرعه الله وهو قتل القاتل وإجراء القصاص هو لكم حياة يا أيها المؤمنين، قتل الحياة. انظر لأن هذا القصاص قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا فإذا قتل آخر كث وانزجر عن القتل والتسرع فيه والوقوع فيه، فيكون هذا الحكم بمثابة الحياة للنفوس كلها، فالقصاص فيه حياة. وفي هذا إشارة واضحة إلى تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الشخص الواحد، وهذا لا يدركه ولا يعرفه إلا أصحاب الباب، أصحاب العقول. أصحاب العقول هم الذين يعرفون ضرورة القصاص وينظرون إلى مآلات الأفعال، ينظرون إلى مآلات الأفعال. فالخطاب وجهه الله تعالى لأولي الألباب لأنهم ينظرون إلى عواقب الأمور ويتحامون عما فيه الضرر العاجل والآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ما يفعل، ولذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تتحامون وتبتعدون عن أسباب القتل. قد تأتي الآية التي بعدها، نسمع الآية التي بعدها. الآية الخامسة قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أول الوصية الأمر بالشيء لما بعد الموت، أن يوصي الإنسان فيأمر بشيء بعد وفاته. واختلف أهل العلم هل هذه الآية محكمة أم منسوخة. الوالدين ورثة باتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا وصية لوارث، والآية في الوصية. وأما الأقربون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فمنهم الوارث ومنهم غير الوارث. الصواب أنه قد يطرأ مانع من الميراث في حق الوالدين باختلاف الدين أو بوجود الرق. والأقربون المراد بهم ها هنا ليسوا أصحاب الأنصباء المذكورة في النصوص الشرعية، فهم غير الورثة. ولذا الراجح أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، والوصية للوالدين ها هنا مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم لوصية لوارث. فالوالد إن ورث فحينئذ لا وصية له، وإن لم يرث وجود مانع فحينئذ الآية محكمة في حقه. وفي هذا إشارة إلى الإحسان إلى أصحاب الحقوق ولا سيما الوالدين مع اختلاف الدين، ولا سيما أن الآيات تنزل في بدايات الإسلام، وقد يحصل هذا مع من دخل في الإسلام وأهله ليسوا مسلمين. فاحتمال ورود الآية وارد كثيرا احتمالات واردة على وجه كبير، والأحكام الشرعية الأصل فيها الإحكام والنسخ لا يصار إليه إلا بيقين، والتوسع في باب النسخ من غير يقين إلغاء للآيات. فما دمنا نستطيع أن نؤول تأويلا مقبولا لا يصادم نصا أو أعملنا النصوص كلها فهذا واجب علينا، والإعمال مقدم على الإهمال كما هو معلوم. ولذا الآية محكمة والله تعالى أعلم. طيب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ما المراد بإن ترك خيرا؟ المال. هل المال يحمد أم يذم؟ يحمد ويذم، والأصل فيه الحمد وليس الذم. ونظرة الصوفية للمال نظرة ليست شرعية، والشرع لا يدعو للفقر، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، وأطلق الله تعالى على المال خيرا في كثير من النصوص. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فرض الوصية للوالدين والأقربين، الفرض أن توصي بالمعروف، إن أوصيته أن تراعي المعروف وأن لا تظلم. فمن أراد أن يخرج من ماله بالوصية ليظلم أصحاب الحقوق فهو آثم. من أراد أن يحرم أصحاب الأنصباء التي تكفل الله تعالى بنصيبهم فأوصى من أجل هذا، فهذا الوصية ليست بحق. فالوصية ليست واجبة، لكن إن أوصيت فيجب عليك أن توصي بالحق بالمعروف حقا على المتقين، توصي بالمعروف. طيب، هنا مسألة، أيهما أفضل، أن يوصي الإنسان أم أن يترك الوصية ويدع المال للورثة؟ أيهما أفضل؟ الصواب التفصيل، وعلى هذا مذهب غير واحد من الصحابة. فأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنفين وابن جرير والحاكم والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في البيت وله 700 درهم أو 600، بعض الروايات 700 وبعض الروايات 600، فقال ألا أوصي؟ فقال علي لا، إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا وليس لك مال كثير فدع مالك لورثتك، ما عندك 600 درهم 700 درهم، ما عندك شيء كثير. وكذلك ثبت عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر أن عائشة أن رجلا قال لها أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000 درهم. قالت كم عيالك؟ قال 4. قالت قال الله تعالى إن ترك خيرا الوصية وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل. ولذا سعد بن أبي وقاص لما أوصى ورد أن يوصي بماله كله ثم بشطره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كثير، ثم بثلثه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث وقال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن يتكففوا الناس. وفي هذا إشارة إلى أن انتقال المال للورثة في بعض الأحيان خير من الصدقة، وقل من الآباء من ينتبه لهذا الحكم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم انتقال المال للورثة على الصدقة، وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى الأجر. الإنسان لما يموت فيرثه ورثته إن كانوا فقراء فهذا حسن، وكذلك إن أوصى. وصية الإمام الشافعي في الأم ومما ذكر في وصيته في كتاب الأم قال: وأوصي لكل ذكر من آل شافع بدينار، كل واحد من آل شافع أعطوه دينار. فهذه وصية حسنة. فإذا كان الإنسان عنده مال كثير ويترك الأغنياء الورثة أغنياء ومع وصيته، فهذه الوصية حسنة وليست بمذمومة. أما عنده مال قليل فيوصي بالثلث ويبقى الورثة أغنياء فقراء، فعدم الوصية أفضل. لكن الواجب إن أوصى الرجل أن يوصي بالمعروف، والمعروف ألا يكون فيه إنكار وألا يكون فيه ظلم لأحد، ولا يتقصد في الوصية أن يحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم. يعني بعض الناس نسأل الله الرحمة جيء لعثمان برجل، سئل عثمان عن رجل طلق زوجته في مرض الوفاة، أحد يفكر يطلق زوجته ما هو وهو في النزع. ففهم عثمان أن مراده الحرمان فأمضى الطلاق وأعطاها نصيبها، وفرع عليه الشاطبي في الموافقات: لو أن رجلا ارتد في مرض الوفاة فيعامل معاملة المرتد والورثة يأخذون المال. وجعل هذا في مبحث طويل حام حوله كثيرا في أن الرجل يعامل بنقيض، إذا أراد أن ينقض مقاصد الشريعة فيعامل بمقاصد الشريعة. إذا أراد أن يتلمس الأحكام ويعمل بها على نقيض مقاصد الشرع، فإن مقاصد الشرع تبقى قائمة. وكذلك تجب الوصية في حق من عليه الحقوق، رجل عليه ديون وعليه حقوق كثيرة، فإذا مات فلا تقضى هذه الحقوق، فحينئذ الواجب الوصية. قال: فمن بدله ضمير بدله على ما يعود؟ الإيصاء. من بدل الوصية، يعني واحد أوصى بوصية، فمن أوصى لهم الموصى لهم بدلوا. ما معنى بدلوا؟ غيروا الأحكام. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه. انظر إلى أن الله جل في علاه أضاف الإثم على التبديل، إنما قال: فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وتبرأ ذمة الموصي بمجرد الإصاء، وليس عليه شيء من إثم، وإنما الإثم على المبدل والمغير. فالموصي تخلص من الإثم بمجرد الوصية. ثم قال: إن الله سميع عليم، الله يسمعكم يا من تغيرون وتبدلون، فأنتم إنما وقعتم في هذا الإثم لأنكم ما عملتم بالتوحيد الصحيح. وفي هذا إشارة إلى ربط الأحكام بالعقيدة كشأن القرآن. كثير الأحكام في الأحكام الفقهية مرتبطة بأسماء الله جل في علاه. قال: إن الله سميع عليم، يعلم بواطنكم ويسمع تشاوركم ويسمع تواطؤكم على التبديل والتغيير. فإن كنتم استشعرتم أن الله يعلم بواطنكم ويسمع تشاوركم ما فعلتم إلا الحق، وما صنعتم هذا التبديل وهذا التغيير. طيب، ورجل أوصي وأوصاه الميت بالمجاوزة والإثم، وتعنت الموصي الجنف المجاوزة، مجاوزة الحق، أو أوصى بإثم، قال: فأصلح بينهم. لو أن رجلا سمع فأصلح بين الورثة، أو أصلح بين الموصى لهم وبين لهم المجاوزة ووضع الأشياء في نصابها وأظهر الإثم الذي في الوصية، فهذا النوع من التبذيل لا إثم فيه. ولذا الشريعة تدور بمعاني وألفاظ، فالوصية يعمل بها تارة ولا يعمل بها تارة، ويجوز لمن سمعها أن يعمل وأن يجهد في أن يرفع الظلم إن وقع أو التجاوز إن وقع من الموصي، فبأن يذكر ويأمر الموصى لهم بالوجه الصواب، فهذا الأمر محمود وممدوح ولا إثم فيه. ثم قال الله عز وجل إن الله غفور رحيم، فلو وقع باجتهاد وكان هذا الإنسان الله يعلم من نيته أنه لا يريد إلا الاجتهاد وما ألم بجميع التفاصيل التي تجري والوقائع لا حصر لها والتصورات في مثل ما يشمله هذا العموم كثيرة، ولكن هو اجتهد فعلم، فلو أنه تجاوز شيئا قد يفر من خطأ شنيع إلى أدنى، أو من تجاوز كبير إلى تجاوز قليل، وهو لا يريد هذا التجاوز، فجاءت الآية لقوله تعالى إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، فناسب أن تكون في ما قبلها إن الله سميع عليم، وأن يكون ها هنا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب نأتي للآية التي بعدها، الآية السادسة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آية فيها أحكام الصيام ابتدأها الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم ممن أنزل الله عليهم وحيا، من أنزل الله عليهم كتابا ممن كانت لهم شريعة، ولا سيما من اليهود والنصارى. كما كتب على الذين من قبلكم، فيه تنشيط لهذه الأمة وإشعار بالتنافس، أنتم كتب عليكم كتب على من قبلكم، الآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم في صفة الصيام، في شهر الصيام، في مقدار وقت الصيام، الظاهر هذا كله في الصيام الذي كتبه الله على من قبلنا، هو الصيام الذي كتبه علينا، وهو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا نوع، فهذا صفة الصيام كانت على من قبلنا، وكذلك المدة. لتأمل معي مباشرة جاءت بعدها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، كتب عليكم وعلى من قبلكم أياما معدودة. فالصيام في حقيقة صفته في اشتراك بيننا وبين من قبلنا، وفي أي الأيام المعدودات في اشتراك، والأيام المعدودات اللي هي إيش؟ الشهر، الشهر، شهر الصيام. إذا يوضح لنا هذا لو سألنا سؤالا فقلنا أياما معدودات، ما إعراب أياما معدودات؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كم كتب عليكم الصيام ثم أياما معدودات، كتب عليكم وعلى من قبلكم أياما معدودات، قالوا أياما معدودات مفعول به ثاني لكتب، ويحتمل أن يكون أنه انتصب على الظرفية، وهذا أقوى في الاشتراك، والمعنى كتب عليكم الصيام في أيام معدودات ظرفية، سواء قلنا الظرفية أو قلنا، سواء قلنا منصوب على الظرفية أو قلنا منصوب على أنه مفعول به ثاني، فكلاهما يفيد في أن مقدار الصيام أمر مشترك بيننا وبين من كان قبلنا. فالصيام في حقيقة أمره وفي مقداره نحن ومن قبلنا اشتركنا فيه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا، المرض قسمان: مرض مزمن ومرض غير مزمن. فالمرض غير المزمن هو المعني هنا، رجل طرأ عليه المرض فكان المرض غير مزمن طارئا عليه، هذا متى عوفي؟ فعدة من أيام أخرى. وأما صاحب المرض المزمن فهذا داخل كما يأتينا بعد قليل في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. المريض المزمن الذي لا ينفك عنه المرض، مثل أمراض السكر اليوم، أمراض القرحة، نسأل الله العافية للجميع، فهذه أمراض مزمنة، فهذه داخلة تحت عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، طيب على سفر، ما هو السفر المبيح؟ منهم من حدده بأيام، ومنهم من حدده بمراحل، بفراسخ أو بكيلوات. والصواب أن الشرع إن علق الحكم على شيء وليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع، الشرع لم يحد الحد لهذا المقدار، فإنما تحقيق أمره قائم على العرف. إذا الشرع علق الحكم على أمر وليس له حد مضبوط في اللغة والشرع لم يضع له حدا، فإنما أمره إلى اللغة. يعني مثلا سفر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان يقصر في منى، كان يقصر، فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحج ما سافر، ما كان 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة الرابع من ذي الحجة ما يحسب، ثم الخامس والسادس والسابع مكة 3 أيام، ثم الثامن تحول إلى منى، فما بقي أكثر من 3 أيام في منى في مكة، ثم بعد تحول لمنى تحول لمزدلفة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث أكثر من 3 أيام، فالذي يمكث 3 أيام يقصر، والذي يمكث أكثر منها بعد الثالث إيش يتم. هذا الكلام ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مكث 20 يوما، فتح مكة في مكة، ولما مكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في مكة كان يقصر، والأحاديث التي فيها الإتمام مدارها على مجاهيل ومطروحين وضعفها شديد. الإمام البخاري في صحيحه اختياره من مكث 20 يوم قصر، إذا زاد عن 20 أتم. والصواب أن الأمر كما حرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيخنا الإمام الألباني رحمهم الله، أن موضوع السفر موضوع عرفي، وأن الأحكام الشرعية إذا علقت على أمر ليس له حد فإنما مرده إلى العرف. وهذا نجيب بهذا على أحوال إخواننا الذين قدموا وكثر سؤالهم الذين قدموا إلى هذه الدورة وجاءوا من بلاد شتى، فهم في إقامتهم في هذا المركز لهذه الدورة هم ليسوا بأهل إقامة، هم أهل سفر، فيقصرون إلا إن صلوا خلف مقيم فيتمون. الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة أي عليه عدة، أو فالحكم عدة، أو فالواجب عدة. والعدة هو وزن فعلة وهو من العدد وهو بمعنى المعدود. فعدة من أيام أخر، من أيام أخر، هل يشترط في هذه الأيام الأخر شيء غير مساواة العدد؟ لا، الله جل في علا سكت، قال عدة من أيام أخر، مقدار ما أفطرت تصوم. هل يشترط التتابع مثلا؟ لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع. لو أن رجلا تقصد أن يصوم أيام قصيرة، العبرة بعدد الأيام ليست العبرة بحال اليوم، فلو أفطر يوما طويلا فأعاد الصيام في يوم قصير فهل هذا يجزئ؟ يجزئ، من حيث الإجزاء يجزئ، لكن يبقى الأمر هل القضاء واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ ولو كان على الفور فتراخى فأدى، فبمجرد أن يقع هذا القضاء تبرأ الذمة، والإثم يكون في التأخير على من أوجبه على الفور، والأصل في الأوامر أنها على الفور. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا لفتة مهمة وأصل منهجي مهم لطلبة العلم. قالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخة، وهي صحيح منسوخة، والنسخ ثابت في صحيح البخاري، فأخرج البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: من كان من شاء صام ومن شاء أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت هذه الآية بعدها فنسختها، وهي التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اعلم، علمنا الله وإياك، أن النسخ عند السلف يراد به مجرد إزالة الحكم ولو بالتخصيص أو بالتقييد، والسلف استقر تعريفه في كتب الأصول على رفع الحكم بالكلية، رفع حكم سابق بنص لاحق، فإذا رفع بالكلية أصبح عند الأصولين يسمى نسخا. وكان السلف يطلقون النسخ على إيش؟ على التخصيص. فمن شهد من العموم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم هلال رمضان الواجب عليه الصيام نسخ وعلى الذين يطيقونه بهذا. هذه الآية تبقى بمعنى التخصيص، النسخ يكون بمعنى التخصيص، فخصص ممن شهد الشهر فليصم، خصص الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه، ويأتينا تحرير للمشقة في الآية التي بعدها ومزيد بيان، الذين يطيقونه أن يصومونه بمشقة زائدة عن المشقة التي تصيب الناس في الصيام في العادة. فإذا زالت المشقة فحينئذ يجوز للإنسان أن يفطر ويكفيه إطعام مسكين واحد. وهذا جرى على لسان جمع من السلف الصالح، فمثلا أسند ابن جرير عن علي أنه قال: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال الشيخ الكبير: الذي لا يستطيع الصوم فيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والدرقطني وصححه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأم ولد له كانت حاملا أو مرضعة، قال لها: أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام، عليك الطعام ولا قضاء عليك. هذا كلام ابن عباس لأم ولد حامل أو مرضع. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والدرقطني عن ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وكانت حاملة، فقال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. فالصحابة، وهنالك أثار عن جمع آخرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مفاد ما ورد عن السلف في تفسير قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أنها منسوخة بمعنى أنها خصصت من عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وليس بمعنى الإلغاء المطلق. وأنه ينضوي تحت وعلى الذين يطيقونه ما رد هؤلاء إلى أربعة أصناف. الصنف الأول الشيخ الكبير أو الشيخ الكبيرة الهرمة، والصنف الثاني المرأة الحامل والمرأة المرضع والمريض المزمن. المريض المزمن قد يكون مريض يستطيع يصوم لكن يتعنى، أو شيخ يستطيع يصوم لكنه يتعنى، تحمل مشقة زائدة، يتعطل عن جميع أعماله، لا يصيبه مشقة زائدة، فحينئذ هؤلاء الأصناف الأربعة والمريض يحدد صيامه وعدمه الطبيب المسلم الثقة صاحب الخبرة. يعني اليوم أمراض السكري نسأل الله العافية، أغلب إخواننا المصابين بالسكري يقولون نستطيع الصوم، ويقولون الأطباء الثقات من أهل الديانة يقولون الصوم يتلف بدنكم وأنتم لا تشعرون، ويتخيل أنه يستطيع، ولو صام يوم ويومين يستطيع، لكن الصوم يفتك به فتكا، وفجأة قد يصيبه شر عظيم. فهذا لا يترك لتقديره هو، وإنما يترك لتقدير الطبيب الثقة المسلم المعظم لأوامر الله العارف لأهمية الصيام. فهؤلاء الأصناف الأربعة ينضمون تحت قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه الفدية طعام مسكين، أحسن من بينها ما علقه البخاري عن أنس ووصله ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدرقطني والبيهقي، أن أنس رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم عاما قبل موته. آخر عام عاشه أنس كان يفطر وكان لا يفطر، النبي دعا له طول العمر فطال عمره وضعف بدنه وما استطاع الصوم. يقول أن أنس ضعف عن الصوم عاما قبل موته، فصنع رضي الله تعالى عنه جفنة من ثريد، جفنة يعني إناء كبير، وضع صنع أطيب الطعام، قال صنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا وأطعمهم. آخر يوم جاءهم طبخ لهم ويكفي هذا، ولا يلزم آخر يوم، المهم عن كل يوم يفطره يطعم مسكينا واحدا. قال الله تعالى: طعام مسكين. قال: فمن تطوع خيرا. الإمام الزهري يقول: من تطوع خيرا معناه من أطعم وصام، من أطعم وصام. يعني اليوم الحامل خاصة والمرضع قد تستطيع الصيام، لماذا ألحقت الحامل والمرضع بالشيخ الهرم والمريض المزمن؟ لمداومة العذر. الأصل في المرأة الشرع حثها على أن تلد، النبي قال تزوج الودود الولود، فالمرأة الأصل فيها أن يكون حالها بين إرضاع وبين حمل، بين إرضاع وبين حمل، بين إرضاع وبين حمل. لكن لو أن هذا العذر تعطل في حقها فاستطاعت أن تقضي فلا حرج. لو أنها أطعمت إطعام مطلق، الله يقول عز وجل فمن تطوع خيرا، ولو أنها استطاعت الصوم ثم تطعم ما في حرج، لكن الحاق الشرع لها لتجدد العذر. فإذا الشرع ما وضع لها الفدية هذه الكفارة فقد يجتمع عليها صيام سنوات عديدة وتقع في حرج شديد. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. من جماهير المفسرين قالوا في تفسير قول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، من أطعم مسكينا مع مسكين فهو خير له، يعني أنت عليك مسكين فدية، لكن لو أزدت في الإطعام فلا حرج. يعني لو واحد أطعم 60 بدل 30 مشروع أم ممنوع؟ ها إخواني، مشروع ولا ممنوع؟ يعني قال أنا الله يقول طعام مسكين، طبعا أطعم 60 مسكين، أنا أفطر 30 يوم يطعم 60 مسكين مشروع. طب واحد عليه زكاة 1000 دينار 25 دينار فدفع 50 دينار، صدقة الفطر صاع دفعها صاعين أو ثلاثة أو أربعة مشروع. طب الصلاة ركعتين صلاها خمسة ولا أربعة ممنوع، شو الفرق؟ العلماء بيقول المتصل والمنفصل، الشيء الذي يقبل الانفصال هذا فرض وهذه سنة، هذا تطوع إطعام، هذا فرض عليه كفارة وهذا الإطعام إطعام تطوع، يقبل الانفصال لا حرج. أما الشيء المتصل الذي يتصل بعضه ببعض فهذا لا يجوز الزيادة فيه. فما يخطر في بالك أنه والله أنا إذا زدت في صدقة مالي زكاة أو صدقة مطلقة أو كفارة فأنا مبتدع، كما لو زدت في الصلاة، فهنالك شيء يسمى متصل ويسمى منفصل، وهذه الآية تدلل على ذلك. الله عز وجل يقول بعد أن ذكر ففدية طعام مسكين قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال وأن تصوموا خير لكم، الصوم خير من الإفطار، خير الصوم خير من الإفطار مع الفدية إن كنتم تعلمون. المسافر الأفضل في حقها أن يفطر ولا يصوم؟ يفطر ولا يصوم حسب حاله، إن احتاج إلى خدمة غيره فالفطر أفضل، وإن لم يحتاج فالصوم أفضل. ولذا ورد أن الصحابة كانوا في السفر الواحدة استعداداتهم مختلفة، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر، فموضوع الصيام لكنه ما قصر وما أتم أبدا. فالعلماء يقولون القصر عزيمة والفطر إيش؟ رخصة. لذا لابد أن حتى نعمل النصوص كلها ونفهم الآية لابد أن نقدر شيئا مهما في الآية. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر إن صام ليس عليه عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذه فعدة من أيام أخرى، هذه الواجب العدة عليكم العدة، لابد أن يسبقها تقدير فطر، والله تعالى أعلم. طيب جاءت الاستراحة التي يطلبها الإخوة، فنسترح إن شاء الله 10 دقائق ثم نعود إلى درسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.